صفحتين ترى أنا كنت بقى صفحتين صفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الله الصالح الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة، لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل والتعقدات من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل. وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع إنما تكونها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين، وإما مسكوتا عنها فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. وقد تقدم نقل الجماعة على اقتراح القسمين وعدم اعتبارهما. قال: ولا يقال ان المسكوت عنه يلحق بالمأمون فيه، اذ يلزم من ذلك خلق الاجماع لعدم الملائمه، ولان العبادات ليس حكمها حكم العادات، في ان المسكوت عنه كالمأمون فيه ان قيل ذلك، بل هي تفارقها، اذ لا يقدم على استنباط العباده لا اصل لها، لانها مخصوصه بحكم الاذن المصرح به بخلاف العادات. والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات بالجمله وعدم اهتدائها لوجود التقربات الى الله تعالى. وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب المعروفات. وإلى هذا، فإذا ثبت أن المصالح الموصلة ترجع إما إلى حفظ ضروره من باب الوسائل أو إلى التخفيف، لا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة من باب، لأن البدع من باب المقاصد لا من باب الوسائل، لأنها متعبد بها بالفرض، بل أنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف. فحصل من هذا كله ألا تعلق لمبتدع بغير المصالح الموصلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء، وحسبك به متعلقا والله موفق. وبذلك كله تعلم من قصد الشارع انه لم يكن شيئا من التعبدات الى اراء العباد، فلم يبقى الا الوقوف عند ما حده والزياده عليه بدعه، كما ان النقصان له بدعه، وقد مر لها امثله كثيره وستاتي اخرى في اثناء الكتاب بحول الله. قال: فصل. واما الاستحسان فإن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا من مستحسن وهو إما العقل أو الشرع. أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما، لأن الأدلة اقتضت ذلك، فلا فائدة لتسمية استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال. فلم يبقى إلا أن العقل هو المستحسن، فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها، وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن. ويشبهه قول من قال في الاستحسان: إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه. قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد وتميل إليه اتباع، فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافيه. في هذا الكلام ما يبين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل، وهو الذي يسمى بالبدعة، فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح، إذ ليس كل استحسان باطلا كما أنه ليس كل استحسان حقا. وأيضا فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين بالاستحسان، وهو أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إقاله. وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعة، لأنه يبعد في مجال العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح له، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي، لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه وهو الأغلب، فهذا مما يحتجون به. وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون، وقد أتوا بثلاثة أدلة. أحدها قول الله سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأحسنه هو ما تستحسنه عقولهم. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم، وإلا فلو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من جنس ما يرون، إلا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم، فلم يكن للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما رأوه برأيه. والثالث أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبس ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة، فاستحسن الناس تركه، مع أننا نخطأ بأن الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع، وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل، فأولى أن تجوز إذا لم يخالف دليلا. فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدئ، فلو أن يقول إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل